أعوذ بالله السميع العليم. الصور الكافي دي يوم الاثنين. الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على اتحال في التعبد بالظن في العقائد والمعارف، ومر بنا تقسيمات ذكر بعضها المتكلمون وذكر بعضها الآخر الفقهاء وذكر بعضها الآخر علماء الأصول. ويا سبحان الله، يعني تقسيمات ذكرت في علم الأصول للعقائد لم تذكر حتى في علم الكلام، وتقسيمات لعلم العقائد ذكرت في الفقه لم تذكر حتى في علم الكلام، وتقسيمات ذكرت في علم الكلام لم تذكر في الفقه ولم تذكر في علم الأصول، وفي تقسيمات أيضا قد تذكر بعد في علم العرفان مثلا، أو تقسيمات في علم الفلسفة. الإلمام بهذه التقسيمات والمقارنة فيما بين بعضها البعض أمر بالغ الأهمية. مثلا الفقيه يبحث في متى يستوجب الإنسان اتصاف بصفة الإسلام ولو بحسب الظاهر، لكي تترتب عليه آثار فقهية من حقن الدماء، حلية النكاح، حلية الذبيحة، كذا فلان أمور أخرى. وبالذات يعني الفقيه يعتني بالآثار الدنيوية، سمونا دنيوي فقير، لكن مقصود الآثار التي تتعاطى في عالم الدنيا. المتكلم هم وغم يبحث عن ماذا؟ يبحث عن آثار هذه التقسيمات في المعارف والعقائد بلحاظ الآثار الأخروية. متكلم هم وغم الآثار الأخروية. أما علم الأصول همه وغمه عندما يبحث في هذه التقسيمات همه ماذا؟ همه في الدليل للمعرفة المنجز والمعذب. لاحظ اختلفت الغاية والهدف لدى كل علم، ومن ثم اختلفت التقسيمات، ولكنها في الكل مهمة. ولذا ترى أن تحديد الإيمان أو تحديد الإسلام قد ترى بينه اختلاف، ترى بين الفقيه يعني في الفقه وعلم الكلام في اختلاف. طبعا في اختلاف، لماذا؟ لأن الأثر الذي يتوقع المتكلم أين؟ أثر أخروي، بينما الأثر الذي يتوقع الفقيه من؟ أثر دنيوي. هنا يقوم الخلط عندما لا يدقق في الفرض والتفكيك بين المباحث. أيضا لاحظ أن الغاية عند علم الأصول في البحث في الإيمان والكفر وما شابه ذلك والإسلام وما شابه، الغاية عند ماذا؟ دوما تحديد المنهج للمعرفة، الدليل للمعرفة المنجز المعذب، وهو بحث إثباتي وليس بحث ماذا؟ ثبوتي. وإذا حصل الخلط بين البحث الإثباتي والبحث الثبوتي ينشأ من عنده إذا طامة كبرى. كما مر بنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه كيف دقق في التفكيك بين صحة الاعتقاد وبين التقصير التقصير فيما هو الواجب في ماذا؟ في التقصير. سببا الشيخ الطوسي رحمه الله عليه ألم بعلوم متعددة فطن إلى الفرق والتفكيك بين الآثار. بين المتكلمون الذين لم يكن فرضا بعلهم في الفقه يطلقون الكلام في جانب معين، أو الفقهاء الذين لم يكن لهم ضعف في جانب الكلام يطلقون الكلام من جانب آخر. بينما الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لما توسم به من كونه متكلم وفقيه ومفسر ومحدث وأديب التفت إلى جهات وحيثيات مختلفة وأصول، أيضا كتاب الذريعة من المصادر المهمة في علم الأصول، فمن ثم يلتفت إلى الجهات المعينة. الشيء بالشيء يذكر، لذلك أنا أذكر أن يمتاز الشيخ الطوسي في آراء الرجالية على الشيخ النجاشي من هذا الجانب، أن الشيخ الطوسي متضلع في علوم متعددة، التوفيق والجرح عنده يختلف عن التوفيق والجرح عند النجاشي، ولذا تخالف الشيخ الطوسي في التوفيق والجرح في موارد استقصيناها ربما في الجزء الأول هذا المطعون عن علم الرجال أو الجزء الثاني، وسبب الاختلاف أحده منشأه هذا. على أي حال، فإذا هذا أمر مهم جدا يجب أن نلتفت إليه. إلى ماذا؟ إلى أن البحث في العقائد والمعارف وتقسيماتها يتوخى فيه غايات مختلفة، يتوخى فيه آثار مختلفة، يجب أن لا ندمج بينها، يجب أن لا ندمج بينها. أحد المصادر ربما التي لم أذكرها لكم لو تجعلونها ضمن مصادر هذا البحث مراجعة كلمات الفقهاء سواء من الإمامية أو غير الإمامية في مبحث البغاة، حرب البغاة في الجهاد، ولا سيما مراجعة كلمات المتقدمين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى والحلبي وابن براج إلى ابن إدريس. وبصراحة تنظير القدماء إلى ابن إدريس يختلف تماما في مباحث الإيمان والإسلام عن مباني المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين والأردبيلي وإلى الآن. جملة من مباني القدماء الآن تفاصيلها لست في صدده، تختلف في تحديد ضابطة الإيمان وضابط الإسلام، تجدون ذلك عند كلامهم في البغاة، وعندهم تحقيقات سد لطيفة الآن تكاد تكون مهجورة، المتأخرون تقريبا صارت عندهم هجرة لهذه المباحث، والسبب هو السبب الذي يعزى، أن المتقدمون كانوا يدأبون على التضلع والاضطلاع بعلم الفقه وعلم الكلام معا، ولم يستفردوا بأنفسهم التضلع بعلم الفقه فقط أو بعلم الكلام فقط، بل كانوا يجمعون. لاحظ الشيخ المفيد رحمة الله عليه كان كرسي علم الكلام للإمامية بيده الزعامة، وكرسي علم الفقه أيضا بيده، بل وعلوم أخرى حتى علم الحديث. الشيخ المفيد هو شيخ الحديث للشيخ الطوسي في جملة من في جملة كثيرة من الكتب التي رواها الشيخ الطوسي، في في جملة كثيرة من الكتب التي رواها الشيخ الطوسي. يعني أكثر طرق الشيخ الطوسي في علم الحديث من الشيخ المفيد. يعني لا نتصور الشيخ المفيد فقط متكلم وفقيه وأصولي، بل كان ذو باع في علم الحديث عظيم. على أي حال، لدى أيضا كرسي الفقهاء والكلام نجده عند السيد المرتضى، عند الشيخ الطوسي، ولما جرى. وهذه مغنم مهم كان لدى القدماء، بخلاف المتأخرين أصبحت تتوزع. المتكلم غير الفقيه، والفقيه غير المتكلم. قاضي وصيد يطوسي متكلم ولكن ملم بالفقه، لكن ليس يعني ذاك الاختصاص أو التضلع. المحقق الحلي فقيه ولكن ليس ذاك التضلع في علم الكلام. فلما جرى العلامة قبلها كان قب أيضا عندها المهارة. فهذه مؤثرة، مهما تكون مؤثرة في التفكيك أو في المقارنة وما شابه ذلك، وهذه أمور مهمة. وصل بنا الكلام، وطبعا الشيء بالشيء يذكر كوقفة لأن أذكرها، ذكرتها للأخوة، أن الساحة البشرية والساحة على حال المجتمعية والساحة الثقافية والساحة الإيمانية والساحة الإسلامية متعطشة للبحث العقائدي أضعاف تعطشها إلى البحث الفقه الفروع. طبعا هذا ليس بمعنى أيضا الضعف وهجران الفقه، بل بمعنى ضرورة الجمع بشكل متوازي متحاذي لهذه العلوم، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وآله في حديث قد يكون متواتر بين الفريقين: العلم كله فضلة إلا ثلاث، آية محكمة، يعني العقائد، إن الآية هي يصدق بها ويكذب، أو سنة قائمة وهي علم الأخلاق أو العلوم الروحية، وفريضة عادلة يعني الفقه الفروع. فعندما لا يجمع بين هاي العلوم الثلاثة عند طالب العلم أو عند العالم أو كذا، لا سمح الله طالب العلم تصيبه كبوة أو نبوة، وقد يصير انزلاق خطير. عن الجمع بين هذه العلوم مؤثر، يعطي بصيرة وقوة في هذه العلوم أكثر مما لو تفرد الإنسان. قد يتفرد يقول له أتخصص لطيف، هذا طرح أكاديمي الآن، لغط وجدل أكاديمي موجود في السبعينات، نداءات عالمية أكاديمية أنه التخصص التخصص التخصص. في التسعينات وآخر السبعينات شافوا أن هذه دعوة فاشلة، التخصص عجيب، شلون التخصص فاشل؟ أي نعم فاشل. يعني لابد في كل تخصص أن يلم بعد بتخصصات ولو بشكل سطحي أو عفوا متوسط عن تخصصات أخرى، كي لا يكبو في نفس التخصص الذي هو فيه. الآن لاحظوا في التسعينات حتى الجامعات الأكاديمية البشرية في كل في الدول تدرس أنت علوم فيزيائية، يعطوك شيء من العلوم الإنسانية، أو هذه علوم إنسانية، علوم يعني من نظام علوم أخرى لماذا تدرس؟ يقولون لأن هذا طبيب الأعصاب، إذا ما يعرف علم النفس ما يستطيع أن يصير طبيب أعصاب. عجيب. طبيب المعدة، طبيب فلان، إذا ما يدرس علوم إنسانية معينة وعلوم روحية ما يستطيع أن يعالج المريض. المريض ليس بدن محض، روح وبدن. حتى هذا علماء النفس أو علماء الاجتماع أو علماء السياسة، إذا لا يلمون بعلم الزراعة أو علم التجارة أو علم البيئة أو ما شابه ذلك، ما تصير عندهم تنظيرات في العلوم الإنسانية متينة. ليه تشوف ترابط العلوم مع بعضها البعض، تخادم العلوم مع بعضها البعض؟ أمر عضوي مصيري. لذا فشل هذا التنظير، أو فشلت هذه الرؤية، أن التخصص بمعنى أن تأخذ أحادية البعد وتترك الأبعاد الأخرى، هذا مو صحيح. لا أقل تدمج بشكل وسطي إلى تخصصات علوم أخرى. لذلك الآن الفيزياء الكيميائية، الكيمياء الحيوية، الأحياء الفيزيائية، الفيزياء الرياضية، الرياضيات الفيزيائية، الفيزياء الإدارية، الإدارية الفيزيائية، طبعا تخصصات مختلفة عن بعض البعض، فيزياء إدارية غير إدارة الفيزيائية، الفيزياء تشعبت بتشعب علوم أخرى، علم إدارة تشعب بتشعب علوم أخرى، علم الرياضيات تشعب. لماذا؟ يرون أن هذه العلوم كنسي تتداخل فيما بين بعض البعض. يجب محافظة على نظم العلوم بس لا بمعنى القطيعة، ما في قطيعة، في تلاحم، في تواصل. أقصد هذه الظاهرة العلمية هي بالحقيقة بنفسها أكد عليه النبي، آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة، بالمعنى في تشابك. وبعبارة بعد أكثر تفصيلا، أنت إذا أردت أن تنقح مسألة عقائدية، مسألة واحدة، سمو علم، مسألة واحدة بالدقة، سترى مقدمات لها مرتبطة بفقه الفروع بالدقة، سترى سيما إذا كانت من مسائل الأم المقصود الأصلية، يعني مسألة هامشية يسيرة، سترى لها ربط بعلم الروح وعلم الأخلاق وعلم النفس، وكذلك في علم الفقه لها ربط بحث عقائدي. أكثر المفارقة في تشريعات فقه الإمامية في الفروع عن فقه المذاهب الإسلامية الأخرى منشأ بحث عقائدي ولد وانجر إلى بينونة في الفروع. كل الأبواب الفقهية المفارقة فيها ترجع إلى بحث عقائدي. وعدم الفطنة للمنشأ العقائدي الذي خالف في فقه الفروع في الأبواب بين المذاهب يوجب عدم العمق في اقتناص حقيقة تعدد المسار الفقهي الموجود بين المذاهب. فالقضية إذن فضلا عن تقادم العلوم، أنه مادة واحدة، مسألة واحدة تحتاج إلى مادة تفسيرية، تحتاج إلى مادة حديث من علم الحديث، تحتاج إلى مادة من علم الكلام، تحتاج إلى مادة فقهية، ولما جرى هذا أمر مهم متشابك. ولذلك كان من منهاج الحوزات العلمية عريقا تليدا عدة علوم، من علوم الأدب، من علوم اللغة، من علوم إنسانية المنطق والكلام وما شابه ذلك، من علوم عقائد، من علم فقه الفروع، من علوم أصول القراءة القانونية، كل ذلك محل احتياج. على كل، ويعني دع عنك ذي المقولة التخصص بمعنى أحادية أبعاد العلم، هذه مقولة خاطئة الآن برهانيا في أذان البشر، يعني الذهن البشري وصل إلى خطأها. أحد الأخطاء اللي عالجناه في الجلسة السابقة يا أخوان أنه الآن اللي يخوضون هذا الحقل افرض بحث الحوار المذهبي أو بحث الحوار الأدياني أو بحث التعايش المذهبي والتعايش الإسلامي والتعايش الأدياني والتعايش الإنساني، يظنون أن الاختلاف يساوي الاجتهاد الظني. كل شيء وقع فيه اختلاف فإذا لابد أن يكون اجتهاد ظني، يعني لابد أن يكون رأي مستنده الظن. وهذه يعني مقولة لا يقام لها ولا يقعد، مو يقام ولا يقعد، لا يقام ولا يقعد، ولا يقعد ولا يقام، ولا قام ولا قعد، خطرة. الآن مثلا بين المسلمين وبين الأديان الثلاثة الأخرى في اختلافات، هل يعني أن ما اختلف فيه المسلمون مع غيرهم مستنده ظني؟ إذا قررنا وأفطرنا هذه الضابطة أن كل ما وقع فيه اختلاف فهو ماذا؟ ظني. البعض قال لا لا قال لا نقول ظني، كل ما وقع فيه الاختلاف فليس يقين واضح بديهي، يقين نظري. كلما وقع فيه الاختلاف فهو ماذا؟ يقين نظري. طبعا في فرق بين يقين نظري كما سنبحثه ان شاء الله في الموسم الدراسي القادم تتمة لبحث النهج المعرفي والعقائدي، بين اليقين النظري واليقين البديهي، ما هو الفوارق؟ بحث مهم جدا. فالبعض قال لا لا نفرط في القول بمقالة أن كل ما اختلف فيه فهو مستند الظن. لا، هو المسلمين مختلفين مع النصارى مع اليهود، لكن ما توابط المسلمين فيما بينهم مستند ويقيني. كماذا لاحظ الآن أنت؟ لكن نقول أن كل ما اختلف فيه ليس بديهي أو ليس يقيني واضح، يقيني غامض، يقيني نظري، يقيني خفي، لأن النظري خفي، البديهي جلي. وفرق بين يقين الجلي واليقين الخفي كما يعبر السيد المرتضى، فرق بين الظهور الجلي والظهور الخفي. لاحظ السيد المرتضى فقيه ومتكلم، سئل هذا السؤال. إذا تقول لك إن لم تلم بعلوم متعددة بحث الإيمان والإسلام والكفر لن تتقنه، إن أتيتهم من بعد واحد خبطت فيه خلطا. سئل السيد المرتضى رحمة الله عليه: أنتم تزعمون وتقولون، أنتم أيها الإمامية علماء الإمامية تقولون أن دليل إمامة علي بن أبي طالب والأئمة من أهل البيت يقينية مدججة بالبراهين، إذا لازم ذلك أن تكفروا عامة المسلمين. شوف لاحظ هذا السائل ماذا ارتكز عنده؟ خلط بين المبحث الكلامي أو علم الأصول مع المبحث الفقهي. أجاب السيد المرتضى، تقولون السائل هكذا الاعتراف على السيد المرتضى. لاحظوا كتاب الشافعي، كتاب الشافعي كتاب فيه من الدرر لطيفة، لأنه في بعد كلامي، في بعد حكمي، في بعد فقهي، وفي بعد أبعاد لطيفة. الأخ أحد قال المصادر، أحد المصادر الجزل المتينة كتاب الشافعي للسيد المرتضى رحمة الله عليه، لطيف. منهج السيد المرتضى في كتاب الشافعي ليس نهج يقوم محورية ذلك المنهج على السنن والطريق، يقوم على دراية فهم الحديث ودراية فهم القاعدة العقائدية، ومنهج مهم عميق. للأسف يعني لا نشاهد عند كثير من المتكلمين حتى الإمامية نهج جدا بديع. الآن ترى كثير ربما من السجال الكلامي أو حوار علمي هادف إن شاء الله بين المذاهب الإسلامية، لكن بحثهم كله حول سندي، تواتر، صحيح، ضعيف. هذا جيد، ما أقول ليس بجيد، وكتبت في ذلك موسوعات بحمد الله، العبقات والغدير وغيره وغيره. بس في نهج آخر، نهج السيد المرتضى، هذا يجب أن يحيى، لا محالة، يجب أن يستدام. علم الرجال وعلم السند، لكن حصر المنهج وحسم الرؤية فقط بذاك النهج في تقصير كبير. نهج السيد المرتضى رحمة الله عليه نهج مهم، نهج دراية الحديث. الآن في حديث متواتر دور ثابت بين الفريقين، أنا مدينة العلم، أنا مدينة الحكمة، أنا مدينة الفقه، وعلي بابا، كل الألفاظ موجودة، فقه مدينة، فقه مدينة حكمة، مدينة بضم 5 ألفاظ راحت على بالي الآن، ليس فقط أنا مدينة العلم، أنا مدينة العلم، أنا مدينة الحكمة، أنا مدينة الفقه، أنا مدينة عنوانين آخرين بعد أو 6، وعلي بابا. شنو معنى الحديث؟ مو فقط سند الحديث، جيد، هذا مرحلة لابد من بحثه. الأهم والغاية القصوى فهو ماذا؟ معنى وأنا بابا. لذلك بعض السلفية معروفين، ربما تعرفونهم، اللي هذا قال هذا عقلا ما قبله مضمون الحديث، أنا عقلا ما قبله ولو سندة بس ما مثلا أضربه عقلا ما قدر يستوعب شنو اليوم بابا. والحال أنه رواة الحديث عن رسول الله كثر، ليس فقط انحصر بعلي بن أبي طالب. فإذن شنو ما تقصدون يقصد هذا الحديث؟ أن علي بابا، يعني حصر في علي. من أتى ويبحث في معنى الحديث بهذا العمق الكلام هذا؟ هذا نهج عقائدي أعمق يا أخوان، ليس يقتصر على بحث السند وبحث المصدر، بحث مهم، التأكيد توثيق المصادر بحث مهم، لا نقلل وننقص من أهميته، إنما ما هو أهم ما هو من دون تفريق بالمهم. الأهم أذن واعية، واعي الشيء، درايته، فهمه، ماذا علي بابا، هذا مهم. السيد المرتضى رحمة الله عليه في الشافي يركز على ماذا؟ دراية وفهم القواعد العقائدية. لذلك عندما يسأل هذا السائل يقول لك: أنت تقول أيها السيد المرتضى أن أدلتكم على إمامة علي وإمامة الأئمة يقينية، إذا لابد أن تكفرون. قال له السيد المرتضى: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني أخذت في هذا البحث بعد كلامي أو بعد أصولي وغفلت عن البعد الفقهي. لطيف السيد المرتضى في هذا 4 أجزاء، وإن كان غير مرتبة، لكن صعبا درى ونثار فيه كثير من التحقيقات. يقول له السيد المرتضى: ليس الكفر في مقابل الإسلام يدور مدار إنكار ما هو يقيني، بل الكفر مقابل الإسلام يدور مدار إنكار الظاهر الجلي، ونحن نزعم أن الأدلة الدالة على إمامة علي ظاهرة، لكنها بسبب تراكمات دول الجو أصبحت خفية، ليست بسبب مشاغبات المشككين أصبحت خفية وليست جلية، لكن ذلك لا يزعزع ظهورها ودلالتها الموزونة المستقيمة اليقينية. نقطة لطيفة منهجية لاحظ في المنهج المعرفي الكرة السيد المرتضى، أن ما هي النقطة المهمة، وهي أن يقينية الشيء لا يعني عدم خفاء من جانب لآخرين، أو الاختلاف لا يتصادم مع كون شيء يقيني. أليس الآن مذاهب الأديان الثلاثة متحدة على التوحيد؟ الملاحدين ينكرون التوحيد، هل هذا يعني التوحيد أو أصل وجود الله عز وجل؟ سبحان الله على التوحيد بعد. حتى المشركين المشركون متفقون مع أتباع المذاهب الثلاثة، مشركون كثير في العالم، مشركون يعني يعتنقون الديانة، المشركون أصحاب ديانة، فديانة مشركة بس ديانة. في علم الأديان والنحل والملل المشركون أصحاب ديانة وملة، يعني لهم ناموس دياني سولوا إشرافي، مثل ماذا؟ البوذيون، عبدة الأصنام، الوثنيون، ال ال ال ال البراهمة، الشراكة، سواء هو كثير من الفرق الآن مملوءة في العالم. هؤلاء غير الملاحدة، الملاحدة أصلاً كان أصل وجود الله. فلاحظ أنت هناك اشتراك بين الديانات المشركة وماذا؟ والديانات السماوية. الصائبة أيضا واحدون، يعني بمعنى يختلفون عن المشركون، لكن في اختلاف بين الملاحدة وبين هذه الديانات. هل يعني أصل وجود الله ليس بديهي؟ إذا الاختلاف لا يساوي الظنية ولا يساوي عدم اليقينية. وللبحث تتمات، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.